ويعقوب ذرياته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي ونصب لهم دلائل ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم ألست بربكم قالوا بلى، فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل. ويدل عليه قوله قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي كراهة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، لم ننبه عليه بدليل، أو تقول عطف على أن تقول. وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء لأن أول الكلام على الغيبة، إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فافتدينا بهم، لأن التقليد عند قيام الدليل والتمكن من العلم به لا يصلح عذرا. أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذر وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك لحديث عمر رضي الله عنه. والمقصود من إيراد هذا الكلام هاهنا إلزام اليهود مقتضى الميثاق العام بعدما ألزمهم بالميثاق المخصوص بهم، والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم من التقليد وحملهم على النظر والاستدلال كما قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي عن التقليد واتباع الباطل. واتل عليهم، أي على اليهود، نبأ الذي آتيناه آياتنا، هو أحد علماء بني إسرائيل أو أمية بن أبي الصلت، كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله عز وجل مرسل رسولا في ذلك الزمان، ورجى أن يكون هو. فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام حسده وكفر به، أو بلعم بن باعوراء من الكنعانيين أوتي علم بعض كتب الله فانسلخ منها من الآيات بأن كفر بها وأعرض عنها، فأتبعه الشيطان حتى لحقه وقيل استتبعه فكان من الغاوين فصار من الضالين. روي أن قومه سألوه أن يدعو على موسى ومن معه، فقال كيف أدعو على من معه الملائكة، فألحوا حتى دعا عليهم فبقوا في التيه، ولو شئنا لرفعناه إلى منازل الأبرار من العلماء بها بسبب تلك الآيات وملازمتها، ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى الدنيا، مال إلى السفالة، واتبع هواه في إيثار الدنيا واسترضاء قومه، وأعرض عن مقتضى الآيات، وإنما علق رفعه بمشيئة الله تعالى. ثم استدرك عنه بفعل العبد تنبيها على أن المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه، وأن عدمه دليل عدمها، دلالة انتفاء المسبب عن انتفاء سببه، وأن السبب الحقيقي هو المشيئة، وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من حيث أن المشيئة تعلقت به، وكان من حقه أن يقول ولكنه أعرض عنها فأوقع موقعه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه مبالغة وتنبيها على ما حمله عليه، وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. فمثله أي صفته التي هي مثل في الخسة كمثل الكلب، كصفته في أخس أحواله، وهو إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي يلهث دائما، سواء حمل عليه بالزجر والطرد أو ترك أو ترك ولم يتعرض له، بخلاف سائر الحيوانات الضعف فؤاده. واللهث إدلاع اللسان عن التنفس الشديد، والشرطية في موضع الحال، والمعنى لا هنا في لاهثا في الحالتين. والتمثيل واقع موقع لازم التركيب، لذي هو نفي الرفع ووضع المنزلة للمبالغة والبيان. وقيل لما دعا على موسى صلى الله عليه وسلم خرج لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب، ذلك مثل القوم الذين كفروا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص، القصة المذكورة على اليهود، فإنها نحو قصصهم لعلهم يتفكرون تفكرا يؤدي بهم إلى الاتعاظ. ساء مثلا القوم، أي مثل القوم، وقرئ ساء مثل القوم على حذف المخصوص بالذم. الذين كذبوا بآياتنا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم بها، وأنفسهم كانوا يظلمون، إما أن يكون داخلا في الصلة معطوفا على كذبوا ببعض، بمعنى الذين جمعوا بين تكذيب الآيات وظلم أنفسهم، أو منقطعا عنها بمعنى وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم، فإن وباله لا يتخطاها، ولذلك قدم المفعول. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. تصريح بأن الهدى والضلال من الله، وأن هداية الله تختص ببعض دون بعض، وأنها مستلزمة للاهتداء، والإفراد في الأول والجمع في الثاني باعتبار اللفظ والمعنى، تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين. والاقتصار في الإخبار عن من هداه الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء، وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم، لو لم يحصل له غيره لكفى، وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها. ثم قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. نعود إلى ما بدأنا به قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لقد بين لنا ربنا عز وجل شأن بني إسرائيل، وأنهم لا ينفع معهم إلا التهديد، ولا ينفع معهم إلا أن يسيطر عليهم وأن تكون القوة غالبة عليهم، وإلا دائما يبتعدون، لا يستجيبون للأوامر، يجعلون أسئلة كثيرة على كل أمر يطرح عليهم، وقد رأينا أمثلة كثيرة في الآيات السابقة. وهنا وجدنا شيئا آخر، أن الله عز وجل بعد أن أنزل الألواح على سيدنا موسى وكان فيها التوراة، أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يعملوا بها وأن يحلوا حلالها وأن يحرموا حرامها وأن يسيروا على تعاليمها، لكنهم ربما لم يستجيبوا. فإذا بآية من آيات الله عز وجل، أن الله عز وجل قلع جبل الطور من مكانه، ثم بعد ذلك سار هذا الجبل في الهواء حتى وصل إليهم وصار من فوقهم، ولذلك كأنما يجذبه الله سبحانه وتعالى إليهم، فإذا نظر الواحد منهم إلى الأعلى رأى الجبل فوق رأسه كما نحمل المظلة فوق رؤوسنا، وكأن الله عز وجل يقول لهم إن لم تعملوا بالتوراة أنزلنا هذا الجبل عليكم وإذا وأهلكناكم، فلم يوجد منكم أحد على الإطلاق. وإذ نتقنا الجبل فوقه، قلعنا هذا الجبل صار كالظلة فوقهم، وظنوا تيقنوا تماما أنه واقع بهم، أنه ساقط عليهم، أنهم مهلكهم، لأن من عادات الجبال أنها تكون ملتصقة في الأرض، فكيف يكون هذا الجبل يسير فوقهم حيث يسيرون؟ إذن وظنوا تيقنوا أنه واقع بهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى هنا إنما بين لهم إن أبيتم أن تعملوا بالتوراة فإن هذا الجبل ليقعن عليكم، وإن قبلتم فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنكم. خذوا ما آتيناكم، خذوا تعاليم التوراة، خذوها بقوة، خذوها بعمل، خذوها بنشاط، خذوها باتباع لموسى عليه السلام. كأن الله عز وجل قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم قائلين لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم من التوراة بجد بعزيمة، تحملوا المشاق واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا أمام بعضكم البعض، اذكروا أمام الناس ماذا يوجد في التوراة من العمل، إياكم أن تتركوا ذلك لعلكم تتقون، لعلكم تتقون قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. فإن الله عز وجل إنما يريد منكم أن تصلوا إلى درجة التقى، أن يجدكم حيث أمركم، أن يفقدكم حيث نهاكم، أن تخافوا من الجليل، أن تعملوا بالتنزيل، أن تستعدوا ليوم الرحيل لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا عندما خلق أبانا آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه أخرج من صلبه نسله الذين يتوالدون إلى يوم القيامة قرنا بعد قرن، أشهدهم على أنفسهم. ما هذه الشهادة؟ ما هذا العهد العام الذي أخذه الله على ذرية آدم جميعا عندما كانوا في صلبه ونثرهم كما ينثر الذرة. قال لهم مخاطبا لهم جل وعلا: ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ ركب في عقولهم، ركب دلائل الربوبية، ألست بربكم؟ لذلك لما مكنهم من العلم ومكنهم من الإشهاد ومكنهم من الاعتراف، ماذا قالوا؟ قال الجميع: بلى شهدنا. ماذا شهدنا؟ شهدنا أنك رب، أنك ربنا. هذا قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة، يعني لا تقول يوم القيامة: إنا كنا غافلين، إنا لم ننتبه، إننا لا نعرف هذا الشيء، إنما أشرك، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا. بعض الناس عندما يأتيه يعني يلجم بالجواب، عند ذلك يريد أن يعلق الأمر على غيره، فهنا ينتقلون إلى التقليد. أشرك آباؤنا، كنا ذرية من بعدهم، اقتدينا بهم، لأن التقليد إنما يكون عند عدم قيام الدليل. أما عند قيام الدليل وعند التمكن من العلم لا يصبح ولا يصلح أن يكون عذرا. لذلك هؤلاء أقيم عليهم وأقيم لهم دليل الربوبية ودليل خلق الله عز وجل لهم. لذلك سألوا الله عز وجل: أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ نحن قلدنا آباءنا، أتهلكنا بهؤلاء المبطلين الذين أسسوا الشرك؟ لا. إذن هذا شيء خطأ يقولونه، لأن الله عز وجل لما خلق آدم وأخرج من ذريته كما قل الناس صاروا كالذر، وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك وبين لهم ذلك الأمر تماما، لذلك هذا الأمر حتى وصلوا إلى درجة عالية في الفهم وفي التوحيد وفي الإقرار بربوبية الله عز وجل. كأن الله عز وجل يقول: يا معشر اليهود، قد ألزمناكم ذلك الميثاق العام المخصوص، قد أقمنا عليكم الحجج السمعية العقلية، منعناكم من التقليد، حملناكم على النظر والاستدلال، أرسلنا إليكم الرسل، أنزلنا عليكم التوراة، طلبنا منكم أن تأخذوها، هددناكم بجبل الطور من فوقكم، كل ذلك لم ينفعكم على الإطلاق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين، قال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. بينا الآيات، بينا أن التقليد واتباع الباطل شيء لا قيمة له، وأن الإنسان ينبغي أن يعبد الله وأن يوحد الله وأن يتبع رسول الله وأن يقتدي بكتب الله وأن يحل ما في كتب الله كالتوراة، يحل حلالها ويحرم حرامها. ثم ضرب الله لنا مثلا، هذا المثل ربما تكرر في الكون، فمثلا نأخذ مثالا على هؤلاء. قال ربنا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في هذه الآية نرى أن الله ضرب لنا مثلا عن أحد علماء بني إسرائيل، أو عن رجل من أهل مكة إنه أمية بن الصلت قرأ الكتب كتب الأقدمين وعلم يقينا أن الله مرسل رسولا في ذلك الزمان. أمية بن الصلت شاعر من الشعراء كتب شعرا تظن أنه كتب في الإسلام، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يأمر بالصدق يأمر بوفاء العهد، يذكرنا بالآخرة إلى غير ذلك، ولم يكن هنالك نبوة ولم تكن هنالك رسالة. هذا الرجل أخذ يقرأ ويقرأ وظن أنه الذي سيبعث رسولا في ذلك الزمان بما قرأ من التوراة والإنجيل وبما علم من كتب الأقدمين. إذن أو أحد علماء بني إسرائيل أيضا، وقد يتكرر هذا المثال لأن المثل إنما يأتي واحد من هؤلاء، لكن ربما يكون آلاف من هؤلاء هم الذين عكفوا على القراء، لكننا نضرب مثالا من هؤلاء. أو عالم من علماء بني إسرائيل، أو رجل يسمى بلعم ابن باعوراء من الكنعانيين، قال ربنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، تعلم الآيات ووثق بها وعلمها علم اليقين. فلما أرسل الله عز وجل محمدا وبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حسده، كفر به، لم يؤمن به، انسلخ من الآيات كأنه لم يؤمن بها، كأنه لم يعرفها، كأنه لم يقرأها، كأنه لم يدعو لها، كأنه لم يجعل الأشعار الكثيرة التي فيها من الحكمة، حتى قال بعض العلماء يعني آمن شعره وكفر قلبه. مثلا من شعره: إن يوم الحساب يوم عظيم، شاب فيه الوليد يوما ثقيلا. شوها إذن هو يتكلم عن شيء، هذا الشيء الذي يتكلم عنه إنما كان يتكلم الكلام الكثير، لكن عندما بعث الله نبينا محمدا أمثال هؤلاء قال ربنا فانسلخ، انسلخ كأن شبه لنا الدين كأنه الجلد في الجسم وكأنه اللباس وكأنه الزينة، انسلخ انخلع منها تماما. فأتبعه الشيطان، استتبعه، لحقه حتى صار من أتباعه وصار من الغاوين وصار من الضالين. نعم، فلذلك حتى إن قومه عندما سألوه أن يدعو على موسى وعلى من معه قال كيف أدعو على من معه من الملائكة، فألحوا حتى دعا عليهم فبقوا في التيه. إذن هذه مسألة، قال ربنا عز وجل ولو شاء، إذن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن لو شئنا لرفعناه، ما كيف يرفعه الله؟ يرفعه إلى منازل الأبرار من العلماء بسبب تلك الآيات، بسبب ملازمتها، بسبب تطبيقها، لكنه أبى، أخلد إلى الأرض، خير ما بين الدنيا وبين الآخرة، فأراد الدنيا، أراد المال، أراد السفالة، أراد الهوى، أراد إيثار الدنيا، أراد استرضاء قومه، أراد أن يعرض عن كلام الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى علق هذا الأمر على مشيئته فقال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات، فإن فعل ذلك أو لم يفعل ذلك هذا الأمر هذا من حيث المشيئة لو تعلقت به عند ذلك، لكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه، حب الدنيا كان بالنسبة إليه رأس كل خطيئة، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هنا يضرب الله لنا مثلا عن هذا الإنسان، ما مثله؟ قال فمثله كمثل الكلب. ربما يفهم أول الأمر من مثل الكلب أنه وفي، لا، حتى يبين الله عز وجل لم يرد هذه الصفة، إنما جعل لنا وصفا آخر لذلك الكلب. نعم، فلذلك كما يعني قال ذلك الرجل، أنت عندما وصف ذلك الأمير أنت كالتيس في صراع الخطوب وكالكلب في حفظك الود. لا، هنا ماذا أراد؟ إذن كل شيء له صفة يسموها رفعة وصفة خسة، إذن بأي شيء وصفه الآن؟ بالأوصاف الخسيسة التي يتصف بها الكلب، فمثله أي صفته في خسته في هذه الحياة الدنيا كمثل الكلب. طيب ما هو مثل الكلب؟ مثل الكلب تنظر إليه دائما يمد لسانه ويلهف يلهف يلهف في حالة الرخاء، في حالة التعب، في حالة الركض، في حالة الصيد، دائما يلهف. نعم، قال تعالى إن تحمل عليه يلهف. طيب هذا واحد، أو تتركه يلهف، يعني سواء زجرته طردته تركته. إذن طيب كل سائر الحيوانات يعني عندها أحيانا ضعف بعد التعب، فهو يختلف عن هذا، لذلك دائما يلهف يندلع لسانه وكأنه يتنفس تنفسا شديدا. نعم، ولذلك فقيل هذا عندما دعا ذلك الرجل على موسى نزل لسانه الذي دعا به على صدره وجعل يلهث كالكلب. ربنا عز وجل قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طبعا كل قوم، طبعا سيدنا موسى كان له جماعة من هؤلاء الذين ذكرهم الله، ورسول الله كان له جماعة كأمية بن الصلت الذين ذكرناهم قبل قليل. ربنا عز وجل يقول لنا ويشير إلينا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا، علموها درسوها عرفوها أيقنوا بها، لكنهم بعد ذلك أخلدوا إلى الدنيا، فكذبوا بالآيات من أجل ماذا؟ إنما كذبوا بالآيات من أجل الدنيا. فاقصص القصص، إذن القصة في القرآن الكريم لها فائدة، ما فائدها؟ فائدتها العبرة العظة، حتى لا يقع الإنسان المفكر فيما وقع فيه بلعم بن بعوراء، أمية بن الصلت، أمثال هؤلاء. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. التفكر الله سبحانه وتعالى، لو نظرت إلى آيات التفكر في القرآن الكريم وإلى إعمال العقل، شيخنا الشيخ عبد الرحمن يعني حبنك رحمه الله طبعا عندما ألف كتابه في المنطق أول ما بدأ به في مسألة التفكر قال انظروا في كتاب الله عز وجل فلقد ضرب 18 مثلا من الآيات القرآنية التي تدعو إلى التفكر وإلى النظر. لماذا؟ حتى يبين لنا أن هذا الإنسان شأنه أن لا يكون خاملا، أن يفكر، أن لا يقلد، لعلهم يتفكرون. هذا التفكر ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الاتعاظ. ثم قال تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. بعد هذا ربنا عز وجل يحكم بالإساءة وبالذم على قوم كذبوا بآيات الله بعد قيام الحجج والأدلة عليهم، وربنا عز وجل بعد أن علمهم هذا قال: ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. علموا الحق فتركوه، وعلموا الباطل فاتبعوه. نعم، جمعوا بين التكذيب بالآيات والتكذيب على أنفسهم. الله سبحانه وتعالى ما ظلمهم، الوبال والنار والعذاب الذي سيأخذونه بسبب ما قدمت أنفسهم. ثم بين الله عز وجل هدايته: اللهم اجعلنا من المهتدين، ولا تجعلنا من القوم الخاسرين، اجعلنا من المتفكرين، أوصلنا إلى طريق الحق يا رب العالمين. من يهدي الله فهو المهتدي. الله سبحانه وتعالى إذا دلك على الطريقة، على الطريق المستقيم. لذلك تجد أن هداية الله عز وجل تختلف عن هداية غيره، حتى عن هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي. لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن يحب عمه من أجل أن يدخل في الإسلام؟ يحب البشرية كلها أن تدخل في الإسلام. إنك لا تهدي من أحبب، أي لكن كيف يقول له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ لا تعارض. الهداية هنا يا رسول الله ما قصرت أبدا في دعوتك إلى الله، في دلالتك على الله. هداية رسول الله الدلالة على الله، أما الوصول إلى طريق الله هذا شأن الله. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم اجعلنا من المهتدين. من يهدي الله فهو المهتدي. في المقابل قال: ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هنا يوجد مسألة تتألف من مسألتين، يعني من ناحية اللغة العربية لو نظرنا إلى قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن بعد أن ذكر هذا فلنحيينه، ماذا قال؟ إذن جعل الضمير بالإفراد، لأن من إنما تحتمل الجمع وتحتمل المفرد، ولذلك عندما أعقب في الآية ذكر ضمير الجمع سبحانه وتعالى. هنا ماذا قال؟ من يهدي الله فهو المهتدي. قبل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مع قومه وخط خطوطا في الأرض، ثم خط خطا مستقيما، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. إذن الصراط المستقيم كم واحد؟ واحد. الطرق المعوجة كثيرة. انظروا إلى هذا الرمز العظيم في القرآن الكريم: من يهدي الله فهو المهتدي، أي فهو كل مهتدي يسير على هذا الطريق المستقيم، فوحد المهتدي. ثم قال: ومن يضلل، ما قال فهو المضل مثلا الضال أو كذا، قال فأولئك بكثرتهم هم الخاسرون، هؤلاء الذين يتبعون طرق الضلالة. ولذلك نستفيد من الآية أن أولا أن الهداية من الله، وأن الضلالة من الله، وأن الله عز وجل يختص بعض دون بعض، وأن الإفراد كان في الأول لقلة المهتدين، وأن الكثرة في الثاني لكثرة الضالين، وأيضا الله عظم المهتدي والله أذل الضالين في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عظم هذا الشأن للمهتدي وجعله في كمال جسيم وفنفع عظيم، ولذلك وعده في مستلزم الأمر في الآخرة فجعله فائزا بجنات النعيم. لذلك بالمقابل سيذكر لنا من جعل له جهنم، قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين. اللهم قلوبنا بين يديك فاهدها إلى الحق. إخواني، من هدانا؟ من أوقذنا؟ من جعلنا نأتي إلى المسجد؟ من جعلنا نقف في صلاة الفجر والناس نيام؟ لا نغتر بأنفسنا، بل علينا أن نشكر الله. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم اجعل هذا الثبات إلى ساعة نلقاك ونحن نقول لا إله إلا الله. لأن الإنسان ينبغي عليه أن لا يأمن مكر الله. لا يدري الإنسان، هذا أمية بن الصلب عاش حياته وهو يدعو إلى الإيمان، يدعو إلى الأخلاق، يدعو إلى الفضيلة، يبعد عن الرذيلة، لكن لما جاء رسول الله تحرك الحسد في قلبه فانسلخ من الآية. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك المهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.